وتخرج زكاته، لأن الزكاة واجبة على الفور وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما حكم تناول حبوب منع الدورة خلال شهر رمضان المبارك؟ وأيهما أفضل، تناول الحبوب أم الإفطار؟ الجواب تناول الحبوب بالنظر إلى منع الحيض هذا فيه مصلحة وفيه مفسدة، والمفسدة التي يشتمل عليها هو حدوث ارتباك في العادة عند المرأة، ويترتب على هذا الارتباك حصول خلل عليها من جهة صيامها ومن جهة صلاتها، وخير لها أن تبقى على سنة الله الكونية فلا تستعمل حبوبا لمنع الحيض، وإذا جاءها الحيض تفطر، وإذا انتهى رمضان تقضي، ولها أجر وأجرها في قضائها كأجرها في صيامها، بالنظر إلى أن الشارع هو الذي رخص لها في الفطر وأباح وأوجب عليها القضاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول امرأة كانت تلبس الخمار وأمرها زوجها أن تلبس البرقع مع تغطية اليدين والرجلين دون الزينة. الجواب هو واجب عليها أن تغطي وجهها، وإذا لبست البرقع من أجل أنها ترى، يعني ترى الطريق، فهذا ليس فيه شيء، لكن إذا كانت محرمة بالحج أو كانت محرمة بالحج فلا يجوز لها أن تلبس البرقع، وإنما تلبس الغطاء تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت بمفردها أو كانت مع النساء أو كانت مع محارمها فالواجب عليها كشف وجهها في حالة إحرامها بالحج والعمرة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا السائل علي إبراهيم من ليبيا يقول في عام من الأعوام لم يستطع أحد الحجاج الوقوف بعرفة لمرض أصابه ورقد في سكنه بمكة، هل يجوز أن ينيب عنه أحد في الوقوف علما بأنه شفي من مرضه عشية يوم النحر، وفي حالة عدم الإنابة فماذا يعمل؟ الجواب إذا مرض الإنسان وهو محرم بالحج فيمكن أن يحمل ويوضع في عرفة، لأن الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذه المسألة المسؤول عنها ليست مسألة مستقبلة، وإنما هي مسألة ماضية، والسائل لم يذكر في سؤاله الكيفية التي عملها هذا المريض، لكن من أصيب بمرض فإنه يحمل ويوقف في عرفة، وإذا تعذر عليه الوقوف في عرفة فإنه يكون قد فاته الحج، وبناء على ذلك يتحلل بعمرة ويحج من عامه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المستمع أبو محمد من الرياض يقول ما حكم ما ينزل قبل المني وبعده من حيث الطهارة، وإذا مس الثوب هل يجب غسله؟ الجواب ما ينزل من الذكر يكون بولا ويكون منيا ويكون مذيا ويكون ودي، هذه الطاهر منها هو المني، أما البقية فإنها نجسة وواجب على الإنسان أن يتطهر منها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه ناقض للوضوء، أما المني فإنه موجب للغسل، المني موجب للغسل وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، وإذا أصابت الملابس تغسل الملابس؟ إذا كان أنا ذكرت أنها نجسة، إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب وجب عليه أن يغسل ذلك المحل. نعم. يقول هل يجوز أن أضع نقودي بدون فائدة في بنك يتعامل بالربا؟